هل يجوز وضع الأموال في البنوك التي تعلن عنها أنها قائمة على النظام الإسلامي في المضاربة الإسلامية دون علم منا أين تستخدم هذه الأموال وفي أي مجال يكون الاستثمار؟ ولقد ظهر كثير من الشركات الآن تعمل بنظام المضاربة ولكن لا نعلم مدى التزام أصحابها بالنظام الإسلامي. ماذا تعني تعلن بالإسلام وتعمل بنظام الإسلام في المضاربات وأهلها القائمون عليها يلتزم بالإسلام فيما أعلنوا للمسلمين ولا يظهر خلاف ذلك؟ فالأصل تشجيع البنوك الإسلامية، أصل السلامة، فلا ينبغي أن يعترف الإنسان في هذا الشك فينتقل من بنك إسلامي إلى بنك ربوي أو يخجل البنوك الإسلامية وينتقل إلى البنوك الربوية. لا، ينبغي بل يجب أن تشجع البنوك الإسلامية وأن تساعد وأن تعاون إذا ظهر منها خلل نصحت يوجه فيها الخير، فلا غير معصومة قد يقع فيها خطأ، لكن توجه فيها الخير وتعلم ما جهلت من أهل العلم وجهونها حتى تساعد على طريقها السوي وحتى تقوم بواجبها وحتى تزاحم هذه البنوك الخبيثة الربوية حتى ينصر الله الحق على الباطل. أما كل من سيتشكك من هذا ومن هذا ويأتيه من باب الشيطان من باب البنوك الربوية حتى يثبطوه يقول تراها تفعل كذا وتراها تفعل كذا حتى يثبطوه، هذا معناه يعني طوى على البنوك الإسلامية ومعنى توهينها وقضى في المستقبل على حركتها، هذا لا ينبغي أبدا ولا يجوز. ولكن متى علم منها تقصير نصحت ووجهت إلى الخير، والتعاون على البر والتفاهم واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.